المسلم. ولذلك فضل الله عز وجل امر النسل، ولا يجوز لمسلم ولا لكافر ان يقتل ولده او ان يمنع نسله خشية الفقر او لنزول الفقر او ان يربط امر النسل بامر الرزق، ذلك ان الرزق مضمون كما ان الاجل معلوم. لذا قال ربنا عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، كما قال: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ان امر سعة الرزق وضيق الرزق لا يرتبط بامر الانجاب وكثرة النسل من قريب او من بعيد. اذا ما ضيق على الرزق فذاك من سوء الانتاج او من سوء الاستهلاك. ان كثرة الايدي البشرية امر مطلوب لمزيد من اقتصاد البلاد، وان محاربة كثرة الناس محافظة على اقتصاد البلاد انما يتنافى هذا مع ابسط قواعد الاقتصاد المعروفة في العالم، ان الاقتصاد يحتاج الى كثرة ايدي عاملة. اما اذا وجدت الايدي وصارت بها بطالة ولا تعمل فذاك سوء تخصيص لا يعود السبب فيه الى كثرة الايدي العاملة وانما الى كثرة البطالة. فأبسط قواعد الاقتصاد هو تكثير الايدي العاملة. لذا في عالم الاقتصاد الصحيح لا يربط ابدا بين كثرة الشعوب وضعف اقتصادها، انما الاصل من ذلك انه كلما قلت الايدي العامله كلما ضعف اقتصاد البلاد. ولذا ففي مجتمعات غير مجتمعاتنا يشجع على زياده النسل والاكثار من البشر لحصول مزيد من الرخاء والرفاهيه في عالم الاقتصاد للدول. وربنا عز وجل يدعونا لان ناخذ باسباب الرزق بسبب مادي هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. وباسباب معنويه منها: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. وضرب الله لنا الامثال، ومن بين هذه الامثال: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل

تدل دلالة واحدة، تنظيم نفس تحديد نفس تنظيم أسرة، لكن التفرقة منظرة من ناحية العلمية لأننا ننظره بشخص. تقول كثير من الدعاية تجعل بعض الناس يستهدون في تحديد نفسه، فلو اسم الأزمة السكانية هو ما عند أزمة سكانية أصلا، هو يقول عنده ملك ولا عنده شقة واسعة، ولا أزمة السكان. طيب إذا كانت أزمة السكان أو أزمة السكان تحتم على واحد مثلا ألا يقدر من الناس أن يدخل في وضع الصلاة، من الذي يمتلك بيتا أو يمتلك شقة واسعة أو نحو ذلك؟ ما الأزمة السكان؟ وكما قلنا ما دخل الأعداء في المحافظة على مسألة تحديد الناس في بلد كمثل المسألة قبل أن تكون مسألة دينية لها خلاف سياسي أو هي مسألة سياسية، العالم كله يشجع على الناس والاختيار منه، وعندنا في بلاد العرب والمسلمين نحارب كثرة النفس وندعو لتحديد النفس. المشكلة أننا نحتاج إلى تحديد النفس قبل أن نحدد النفس. المشكلة إذا نحتاج إلى تحديد النفس فليس تحديد النسل. ثم إذا أريد للنسل أن يحدد لماذا الأزمة في العالم، أزمات اقتصادية تمر بالعالم، ماذا تعلم أزمات العالم الاقتصادية أو غير الاقتصادية أبناء المسلمين فقط؟ فهل غير المسلمين يدعون الى تحديد النفس في العالم العربي او في العالم الغربي؟ في العالم الغربي مكافآت تطبع واجور تطبع لكل مولود، المولود مجرد ما يولد من الوراء. العالم الغربي هكذا، حتى في عالمنا العربي غير المسلمين لا يحددون نفسه. فلم تحل أزمة العالم اقتصادية أو ضد اقتصادية من أبناء المسلمين فقط؟ نحن نستطيع أن نقول لن نحدد نفسنا حتى يحدد غيرنا. إذا تحديد الناس له سبب شرعي واحد، هو إذا حملت المرأة هلكت بمنطق اليقين أو غلبة الظن أو التجربة. فبإجماع بعض الأطباء، أما التنظيم فعلى نحو ما سمع تأخير الحمل بسبب من سببين، إما لمرض الأم حتى تبرأ من مرضها، وإما لتتابع الحمل، فالأم التي تتابع حملها كما ذكرنا بمجرد أن تظهر من نفاس العرض لأن تحمل هذه وعندها مدة رضاعة ولدها، كيف تصل حملها؟ هنا شرع الأخذ بالأسباب، فالأخذ بالسبب قد يؤدي نتيجته أو لا يؤدي، لكن في الواقع أدى النتيجة المرجوة منه. واذا كانت فقد تحمل المراه وقد اخذت من الثاب اذا بلى ففر من قدر الله. ومثل ما حملت المراه لا يجوز لها ان تجد نفسها. فكم النساء ثم يقولن ما امن ويحملن معها تلك اراده. لا يجوز لنا ان نعارضها اذا ما وقعت. لكن كما وجد السبب الشرعي مرض القصر الحمل. الاطباء على درايه انه مثلا كان في وسيله الحقن فانه ثبت ضررها من مرض. وسيله الاطباء انها مضره بالصحه. يمكن استخدام وسيله حديثه او وسيله قليله. وسيله حديثه تبلغ وسيله قليله في العصر راق منيه خارج الرحم حتى لا يقع الحمل في فترة ارضاء الولد. وحديث العصر معروف وجلها صحيح. لكن هناك خلاف من العلماء ان الحديث منها حديث تحرم وحديث تبيح. فوقع الخلاف هل حديث العصر المحرمة ناسخة للمبيحة او الاحاديث المبيحة نسخت الاحاديث المحرمة. وفي خلاصة المسألة ان العزل يجوز بشروطه وبقيام اسبابه ومشروط ان يكون باذن الزوج. بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وفي أحاديث العبد ما يدل على أننا نأخذ بالأسباب لكن قدر الله نافع. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن العبد قال أو إنكم تفعلون أو إنكم تفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة فإنما هي كائنة. ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. ففي قوله عليه الصلاة والسلام أو إنكم تفعلون اجتهادات. هل هو إقرار لفعلهم أو إنكار على صنيعهم أو إنكم لتفعلون. ففهم من هذا وذاك. وعلى كل فالعزل او غيره من الاسباب متى ما صحت الغايه شرع. لانه لا بد من صحه السبب مع مشروعيه الغايه. اذا كان العزل صحيح كسبب من الاسباب ولكن الغايه غير مشروعه كمن يحدد نفسه ولا يريد اكثر من اولاده الذين او الذي رزق به واكتفى به. اذا الوسيله مشروعه والغايه غير مشروعه. فلا بد من مشروعيه الغايه ومشروعيه الوسيله. مشروعيه الغايه كان تؤخر المراه حملها لمرض او رضاع لكن الوسيله مضره وضررها محقق اذا لا يصح. فلا بد من صحه الوسيله ومشروعية الغاية. فقد علمت ان الاسباب التي تبيح لك او تبيح للمرأة ان تؤخر حملها او بما يمكن ان نسميه ان تنظم نسلها انما هو مرضها حتى تفرض وارضاعها لوليدها حتى تفطمه. وقد يكون هناك سبب ثالث وهو ما كثر في العصر الحديث بما يسمى بالعمليات القيصرية. فالولادة بالطريقة طريقة العمليات القيصرية فيها جرح وهذا الجرح يحتاج إلى وقت لأن يلتئم ثم هو لا يحتمل ان يفتح بعده مثلا بتسع شهور او بسنه او سنه ونصف، والا ادى ذلك الى تمسك الجسم وتمسك الجلد. لذا ينصح الاطباء المراه التي تحمل حمل التي تلد ولاده قيصريه انها لا تحمل قبل سنتين او ثلاث، احيانا يقول هذا في المره الثانيه او الثالثه. وايا كان لو قام الطبيب بنصيحه هذه المراه التي تلد ولاده قيصريه لانها لا تحمل قبل سنتين، فالحكم ينطبق على الحكم السابق، لانها اذا ارضعت وليدها لمده عامين وبعد العامين تبدا تزيل المانع للحمل فانه تصل الى ثلاثه اعوام تقريبا، وبهذا لا تكون هناك ادنى خطوره على المراه التي تلد ولاده قيصريه. تظل تتتابع العمليه القيصريه، ممكن المرأة تلد نحو من ثلاث مرات او اربع، بعد هذا الاطباء ينصحوا بعدم الحمل. اذا سبب ضرر محقق ممكن للمرأة الا تحمل، لكن اذا كان مجرد نصيحة وممكن المرأة تحمل لكن مع اطالة المدة ما بين الحمل والحمل، اذا فلا يجوز لها ان توقف حملها ولا ان تحدد نفسها. هذه الاسباب مشروع، لكن ان يقال تنظيم نفس او تنظيم اسره بسبب الاسباب الاخرى والتي ذكرت على السنه بعض الناس او في بعض الكتب مثل ويجوز تحديد النفس خوفا على صحه الام او خوفا على جماله او خشيه الفقر او لوجود ازمه اقتصاديه او انفجار سكاني في وقت الدعايه المطوله لتحديد الناس وتنظيم الاسره. تحدث هذه الامور نقول بالنسبه للمرأة، المرأة بعد نفسها خوفا على صحته، اما هو الحمل اصلا كما قال الله حملته وهنا على وهن، قال حملته كرها ووضعته كرها، فلا بد من وجود ضعف عند المرأة في حالة الحمل وحالة الولادة. فهذه الاعراض اليسيرة المرتبطة بالحمل والولادة لا بد منها، والا هندور على جنس اخر غير النساء من اجل ان يحملنا ولد. اذا لابد من وجود بعض المتاعب التي قد تؤثر على الام، تؤثر على الصحه، تؤثر على النظره، تؤثر على الجمال. هذه اسباب لاسباب طبيعيه بديهيه، ليست اسبابا تجعل المراه تحدد نفسها وتنظمها، ولا ما يسمى بخشيه الفقر او العمل الاقتصادي او انفجار السكان. فهذا امر كنا قد بيناه عند قول الله عز وجل السبب الاول، ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم اياهم او غير الاسراء، ولا تقتلوا اولادكم خشيه الاملاق نحن نرزقهم واياكم. فلا عند فقر واقع ولا عند فقر متوقع، ولا يجوز الربط ابدا بين امر النسل وامر الرزق. وامر الرزق كما اشرنا في الخطب والامور الاقتصاديه تحتاج الى نوع من تحسين الانتاج لا الى تحديد الناس، تحتاج اننا نستصلح افضل ونزرعها، لاننا نبني الارض الزراعيه ونستصلح اراضي الصحراويه، وعندنا من الصحراء ما لا يحتاج الى استصلاح، ومثل هذا يحتاج الى ايدي بشريه تحفر هذه الارض وستصلحها او تزرعها. اذا ابسط الامور المعروفه في علم الاقتصاد تستدعي كثرة الايدي البشريه. امر الرزق باسبابه الماديه المعروفه لا بد وان ندعمه بالاسباب المعنويه، لان الله عز وجل يحرم الامم من قوتها او ارزاقها بسبب اعراضها عن شرع الله وهجرانها لكتاب الله ووقوعها فيما حرم الله. وان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. والرزق مضمون، وكما جاء في الاثر لو ركب ابن ادم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يصب في فمه، فما قدر لفتيك ان يمضغاه فليمضغاه، فامضغه بعز ولا تاكله بذل، فان الامور تجري بمقادير. وفي الحقيقه الكلام عن هذه القضيه من الامور المسلمات، وقد يتسع المجال له بالتفصيل في جزئيه اخرى، لكن كانت هذه الاشاره والتنويه على تلك القضيه. اذن نحن وصفنا بهذه الايه الكريمه نتبين معناها وندرك اسبابها. ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياكم، كانت هذه الوصيه الثالثه، وتتأتى من بعدها الوصية الرابعة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. موضوع خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، وهي متتابعة يعني بعد هذه الجمعة مباشرة، حيث هذه الجمعة الرابعة من ذي الحجة والقادمة ستكون الأولى من المحرم إن شاء الله تعالى، لتصبح جمعتنا في مسجد جمعية الشرعية الكلام هنا الأولى من كل شهر هجري بإذن الله تبارك وتعالى بدءا من المحرم. مكتفين بهذا القدر، مستغفرين الله عز وجل لنا ولكم. سؤال يقول: ماذا إذا كانت المرأة ضعيفة بدنيا وكثرة الحمل والوضع تزيدها ضعفا ولكن لا يسبب الموت؟ واضح أن سبقت الإجابة عليه منذ قليل بأن الحمل شيء بدهي أن يؤدي إلى ضعف المرأة. إذن فما دام الضرر غير محقق فإنه لا يدعو إلى منع الحمل أو تأخيره. ما رأي سيادتكم في الأسرة التي تؤخر النسل لأكثر من 30 و3 و5 نتيجة لإرهاق الأم إرهاقا أدى إلى التقصير في الدين بسبب كثرة الأولاد وهم صغار، فما رأي الدين؟ الإرهاق شيء والمرض شيء آخر. أم ترهق لحمل لأولاد لإرضاع لتربية أولاد قيام على شؤونهم، هذا دأبها وذاك شأنها وتلك مهمتها، ومن أجل هذا كان لها ما لها من الكرامة عند الله وعند الناس، وإلا فما كانت الجنة عند أقدام الأمهات إلا لهذه الأسباب، فهن اللاتي يخرجن الأجيال وينشئن الرجال ويوجدن الأفراح. أما مرض فالمرض يدعو لتأخير الحمل حتى تبرأ منه. أبو كفلاء حبك الله لك النجم طلعت علينا طلعت علينا الصحف من قريب انه في بلد قريب مسلم من الجزائر افتت دارت هناك كان اجازه الاجابه التي تصبنا من الفتيات ما رايكم؟ علقت على هذا عند بدايه الخطبه باشاره سريعه بان النشاط لا يجوز ولو كان من اختصاص لانها نفس محترمه وان جاءت عن طريق غير شرعي فانه لا يجوز وهمها ولا يجوز قتلها. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا محكوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اغفر اللهم ذنوبنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا واشف امراضنا وارحم امواتنا وارحم ائمتنا ومشايخنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا شاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. سلكوا صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.